انظر إلى الأمواج كيف تميل، وإلى السعادة في الوجوه تزول، وإلى الرياح تهب مع أحزانها، والغدر يذبح أسرة ويطيل، وعلى الرمال دماؤهم مسكوبة. يا قوم أين الصارم المسلول؟ هذه هدى تجد الردى، مد اليدا وعلى الوجوه ترى الدماء تسيل، وعلى الوجوه ترى الدماء تسيل. نادت أباها لم يجب، نادت هداها، حسبته في كنف الرمال يقيل. نادت أبي وجرت إليه بلوعة، لكن والدها الحنون قتيل. قتلوهما أبنائه في بقعة فيها أمان والسلام نزيل، فيها أمان والسلام نزيل. ما ظن أن رحيله يوما هنا، والبحر يهدر والهواء عليل، والهواء عليل. قتلوه هذي دائما أحقاده، الموت يهدى والرصاص رسول. وقعت هدى فوق الرمال حزينة ملهوفة، لم تدري كيف تقول، لم تدري كيف تقول. ماذا ترى يا قوم نفعل مع أولي سفك الدماء ودأبهم تقتيل؟ أترى سنسكت عن فضائع غدرهم، وبكل شبر مات من وعويل، وبكل شبر مأتم وعويل. على رؤوسنا تيجان من العار، وفي أيدينا أسياف من خشب، وخلف الأسوار عيون كحلها غبار الهوان، وفي دواخلنا ضمائر مستهترة، وعلى أحسن الأحوال مستترة. سيكتب التاريخ كيف تخونه همم الرجال، ما عاد يجدي أن نذكر ماضيا ذهب ولو كان من ذهب، ما عاد يجدي أن نقول بأننا أهل المروءة والنسب، ما دام يجبرنا الهوان أن نراقب عن كثب. عذرا يا هدى يا غالية، إنا لنخجل والله من أغصان الزيتون وزبد البحر وزمجرة الغيوم. أجزم أنها كانت أكثر منا خوفا عليك وإشفاقا وحضورا. عذرا عذرا هدى يا غالية.